فقد قرأها الصحابة رضي الله عنهم ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم نفذ مدلول هذه الآية ورجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ولو كان حكمها منسوخا كلفظها لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد يحمل رجمه على ما قبل النسخ فإن الصحابة رضي الله عنهم بعده رجموا، ولو كان منسوخا لم يرجموا، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ كما أنه لا وحي. يقول عمر رضي الله عنه منبها للأمة: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. وقد قال هذا بعض الناس في هذا الزمن. فما خشيه عمر رضي الله تعالى عنه قد وقع، مع أن عمر رضي الله عنه نبه الناس، لكن الذين قالوا ما نجده لأنهم يقولون نحن لا نأخذ بالسنة وإنما نأخذ بالقرآن، وهم في الحقيقة لم يأخذوا بالقرآن، لأن الذي يأخذ بالقرآن يلزمه أن يأخذ بالسنة. فأخشى أن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وهي فريضة الرجم على من زنى وهو محصن. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى، والرجم هو الرمي بالحجارة حتى الموت. هذا الفعل حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. والمحصن هو من وطئ امرأته أو ملك يمينه في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل. فإذا حصل منه هذا فإنه يعتبر محصنا، فإذا وقع منه الزنا بعد ذلك فإنه يرجم. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء، أي سواء وقع الزنا من الرجل أو من المرأة إذا كان محصن فإنه يقام عليه الرجم. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، إذا قامت البينة وهي أن يشهد 4 شهود بأن فلانا زنى وأنه زنى في محل الزنا لأن وطئ في الفرج، فإذا شهد 4 بهذا فإنه يقام عليه الحد. أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل هو الحمل من المرأة التي ليس لها زوج وهي محصنة، فإذا حملت فإنه يقام عليها الحد. ما لم تدعي أن هذا وقع عليها بشبهة، كما لو أن امرأة وطئها إنسان يظنها زوجته خطأ فتبين أنها غيرها، فهذه لا حد عليها. أو امرأة أكرهت على الزنا فلا حد عليها. وقوله أو الاعتراف، هذا مثل ما مر بنا في حديث ماعز الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف أربع مرات أنه زنى، فإذا حصل الاعتراف فإنه يقام الحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الأمة هي المملوكة، تكون عند سيدها، فإنه إذا وقع منها الزنا فإن لسيدها أن يقيم عليها الحد، وهو جلدها، نصف ما على المحصنات من العدد، تجلد 50 جلدة. ثم إن زنت الثانية يجلدها أيضا ولو لم يرفع أمرها للحاكم، فإن الأمة يقيم الحد عليها سيدها ولا يحتاج الرفع إلى الحاكم بخلاف الأحرار، فإن الحد لا يقيمه إلا الحاكم. فإن زنت الثالثة فإن هذا دليل على فسادها وفجورها، ولا يصلح أن يبقيها الإنسان عنده، وإنما يتخلص منها ببيعها ولو بحبل من شعر، أي بشيء تافه، لكن لا بد أن يبين عيبها للمشتري ولا يغشه، فإن الزنا فيها يعتبر عيبا شرعيا كبيرا، فلا يجوز أن يخفيه عند البيع. ولعلها إذا بيعت عند رجل آخر يكون أقدر على حفظها وصيانتها عن أن تتعرض لمثل ما فعلت سابقا. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني ولو بشيء تافه لا يساوي شيئا من المحقرات، هذا دليل على أن الإنسان لا يصلح أن يبقي عنده من يعمل مثل هذه الجرائم، لأن هذا لون من الدياثة، وسكوته عن ذلك وإقراره له دياثة، دياثة قدح كبير وعار على الإنسان، وإنما يطهر ما تحت ولايته من هذا النوع من المرضى، وهذا دليل على قبح هذه الفاحشة شناعتها، وأن المجتمع يرفضها حتى من الأراذل لا تقبل منهم، ولا يصلح أن توجد في المجتمع حتى من الأراذل والأنذال، وإنما لا بد من تطهير المجتمع منها وإزالة أسبابها ومنع وجود من يعملها ويتعاطاها من الأحرار والمماليك. ولهذا قال في الحديث الذي بعده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وهو أبو داود وهو في مسلم موقوف. فإقامة الحدود على المماليك من الرجال والنساء أمر لازم ولا يعفى منه أحد، ولا يتسامح فيه فيقال هؤلاء عبيد أو إماء أو نحو ذلك فلا يهتم بشأنهم، بل لابد من تطهير المجتمع بجميع فئاته وطبقاته من وجود مثل هذه الأمراض والجرائم حتى يبقى المجتمع سليما نظيفا ليس به بأس. عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل ثم أمر بها فشكت عليها ثيابها، فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتها، وهل وجدت أفصل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. ثم ساق المعلف رحمه الله حديثا عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. هذه امرأة حصل لها أن أغواها الشيطان فوقعت في جريمة الزنا، فلما وقعت في هذا الأمر ضاقت عليها الدنيا ولم تطق تحمل نفسها الأمارة بالسوء أن تبقى، فغضبت على نفسها التي أمرتها بالسوء وأرادت عقابها وتطهيرها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل وذكرت له أنها أصابت حد، أي ما يوجب الحد، وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم هذا الحد عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وليها وقال أحسن إليها حتى تضع، ثم إذا وضعت فأتني بها. وورد في رواية أخرى أنها لما وضعت جاءت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر حتى تفطم رضيعها، فلما فطمته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها رضيعها ومعه كثرة خبز لتثبت للنبي صلى الله عليه وسلم استغناؤه عن أمه بالطعام، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فشكت عليها ثيابها، أي ربطت عليها ثيابها لئلا تنكشف، ثم رجمت، ثم غسلت وأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها فصلى عليها. فاستغرب عمر رضي الله عنه وقال تصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذه المرأة لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة من أهل الفضل والصلاح لوسعتهم، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وهذا من مناقب هذه المرأة وفضائلها، ونتبين من هذا الأمر أن الإنسان مهما كان من الصلاح والتقى يجب عليه أن يبتعد عن مواطن الشبه وما يجر إلى المصائب، ولا يقول أنا إنسان ملتزم، أنا إنسان محافظ، ما علي خطر، فيخلو بالمرأة ويستهين بهذا الأمر، فإن الشيطان يغويه وينسيه تقواه ويزين له الفساد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، كان أخ الزوج يدخل على بيتي أخيه وليس أخوه موجود، هذا مصيبة، ربما يحصل بينه وبين صاحبة هذا المنزل بسبب الخلوة الزنا. ويقول ابن سيرين رحمه الله ائمني على خزائن الأرض ذهبا ولا تأمني على أمة سوداء. فالإنسان في الماديات ممكن يؤمن ثقة، ما في كلام، رجل صالح يوثق على المال ويوثق على الجنيهات ويوثق على الدولارات ويوثق على الملايين، لكن غريزة الجنس تغلبه، ولهذا احتاط الشارع، لا بد من الحجاب للمرأة، لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية، لا يجوز الإنسان أن يختلط بالنساء ولا يخلو بالمرأة. فهذه الأمور احتاط لها الشارع حتى يبقى المجتمع كله نظيف ولا يوجد فيه جريمة. وإذا وجدت فهي نادرة بسبب إهمال شيء من هذه الأمور. وأمر كل من الرجل والمرأة بغض النظر وحفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، لأن منشأ الجريمة هو النظرة. ولهذا قال شوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. منشأ الجريمة من هذه النظرة، ثم توصل في الأخير إلى وقوع جريمة الزنا. ودائما الإسلام يسعى لمنع حدوث الجريمة، أي الوقاية من الجرائم، وإن وقع شيء فيعالج، لكن الأصل هو صيانة المجتمع من الفساد لسد الطرق الموصلة إليه ومنع الأبواب أن تفتح من هذا الجانب. وهذه المرأة لما أنه وقع لها ما وقع وهي على ما هي عليه من الصلاح، بكت على خطيئتها، ندمت على فعلها، عزمت ألا تعود، وهذه توبة نصوح، ولو اكتفت بهذا لكفى، لكنها جادت بنفسها لله. فإن الإنسان إذا أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه فإن هذا هو التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لكن هذه المرأة لم تكتفي بهذا، بل أرادت أن تطهر تطهيرا كاملا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حالها بأنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفت وسعتها. وهذا من مناقبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه المرأة لما أنها أقرت واعترفت بهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب إلا المجرم، لا يعاقب بالحد إلا من يستحق العقوبة، وهذه في بطنها ولد ولا ذنب له، فلا يصلح أن يعاقب. فلهذا طلب منها التريث حتى تضع هذا الولد. فلما وضعت جاءت وطلبت إقامة الحد. هذا الرضيع يحتاج إلى حليب، يحتاج إلى إرضاع، وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فهذه تعلق بها حق لهذا الولد، فأبقاها لتؤدي حق هذا الولد الذي لا ذنب له. فلما أنه أخذ نصيبه من الرضاع وصار يأكل الطعام، وجاءت للمرة الثالثة تطلب إقامة الحد، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، يعني ربطت حتى أنها لا تنكشف مع الألم عندما تضرب بالحجارة وتبدأ تتحرك من شدة الألم، شكت عليها ثيابها ورجمت. النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها، وهذا دليل على أن ما دون الكفر من المعاصي يصلى عليه، فالقاتل والسارق والجاني والزاني ومتعاطي الكبائر دون الشرك والكفر فإنه يغسل ويصلى عليه. ويصلي عليه الإمام إلا الغال وقاتل نفسه، فإن الغال وهو الذي يأخذ من الغنيمة أو الذي ينتحر يقتل نفسه، كمن يلقي نفسه من شاهق أو يخنق نفسه أو يرمي نفسه أو ما شابه ذلك، فهذا لا يصلي عليه الإمام، وإنما يصلي عليه من عداه. هذه المرأة التي حصل منها هذا الأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن توبتها وأنها جادت بنفسها، معنى أنها رخصت عليها نفسها، وهانت عليها نفسها في سبيل إرضاء ربها والتوبة إليه وتطهيرها من هذا الدنس الذي علق بها. ولهذا قال: هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى، تتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب التطهير، تطلب التنزيه، تطلب إتلاف هذه النفس التي أوقعتها في هذا الخزي وهذا العار وهذه المصيبة وهذه الكارثة، لأن مصيبة الزنا مصيبة عظمى. ولهذا احتاط الشارع في إثبات حد الزنا بأربعة شهود، وهذا لا يوجد في غيره من سائر الحقوق، قتل النفس، السرقة، سائر الجرائم يكفي فيها اثنان، أما الزنا فلابد من أربعة. لأن العرض أصعب شيء على النفس. هنا الإنسان متهم بما دون العرض سهل عليه محتمل ويدافع عنه، لكن متهم بعرضه لا يطيق هذا ولا يتحمله. فمن قذف إنسان بالزنا ولم يأتي بأربعة شهود يعتبر فاسق ويقام عليه حد القذف ولا تقبل له شهادة. كل هذا صيانة للأعراض ومحافظة عليها من عبث العابثين وانتهاك المنتهكين. والواجب على الإنسان أن يسعى دائما لصيانة عرضه وعرض غيره من الناس، فلا يدنس المجتمع بالجرائم والأوبئة والأمراض الخبيثة التي تسبب للمجتمع البلبلة والهرج والقيل والقال، وتصير الأعراض